الصوتية الأولى من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، المجلد الأول، أثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال، مطبوعات المجمع، أحكام أهل الذمة، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، من 691 هجريا إلى 751 هجريا، تحقيق محمد عزير الشمس، تخريج نبيل بن نصار السندي. المجلد الأول، باب الجزية، فصل ممن تؤخذ الجزية وحكمتها وسببها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية وسبب وضعها، وعن مقدار ما يؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء، وعن حد الغني والمتوسط والفقير فيها، وهل يثاب أولياء أمور المسلمين أمدهم له تعال على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا، وهل يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط؟ وأجاب: أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. ممن تؤخذ الجزية؟ فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، ذكره البخاري. وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب، ويدل عليه قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الأنعام 156. فالله سبحانه حكى هذا عنهم ولم ينكره عليهم ولم يكذبهم فيه. وأما حديث علي أنه قال: يا أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحى جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ودعا أهل مملكته وقال: تعلمون دين خيرا من دين آدم وقد أنكح بنيه بناته، فأنا على دين آدم. قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلهم، فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأراه قال وعمر منهم الجزية. فهذا حديث رواه الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور وغيرهما، ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا الحديث. قال أبو عبيد: لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا. وقد روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسر: يأمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: لا أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ قال: أكلمة واحدة لا إله إلا الله؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. 5. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. 7. قال: فنزل فيهم والقرآن ذي الذكر، واحد إلى قوله ذي اختلاق سبعة. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال عن زهري قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقا له دمه وصالحه على الجزية. وقال الزهري أول ما أخذت الجزية من أهل نجران وكانوا نصار. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار. فاختلف الفقهاء في من تؤخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس. فقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب، ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج منها قوله في الحديث المتقدم وتؤدي إليكم بها العجم الجزية، واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه زقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وفي هذا الحديث أنواع من الفقه، منها وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى الله والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به ويأمن فيه من النكبات والغيار، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزة ويجعله عبرة للناس، فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس. ومنها أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد ولا يمثلوا بالكفار ولا يقتل من لم يبلغ الحلم. ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام، وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم، ومستحب إن بلغتهم الدعوة، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار. فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة، لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار، فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها، بل يقيمون في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دار الإسلام. فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام، فلا يلزمهم الانتقال منها. ومنها أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم ما لم يقاتلوا، فإذا قاتلوا استحقوا من الغنيمة ما يستحقه من شهد الوقعة. وأما الأعراب الذين لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنيمة. ومنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا ظاهر هذا الحديث، ولم يستثني منه كافرا من كافر، ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة، فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب. وأيضا فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب، ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب، فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية، فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة، وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان، ولا يصح أنهم من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب. ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وقد ذكر له سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع، وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام، ولم يذكر للمجوس، مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وبأسا، كتابا ولا نبيا، ولا أشار إلى ذلك، بل القرآن يدل على خلافه كما تقدم. فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان؟ فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم، قيل أجل وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس، ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة ولا من يهود خيبر لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية. ادعاء يهود خيبر إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك، وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود، ثم أكدوا أمرها بأن زوروا كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الكلف والسخر والجزية، ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا الكتاب كذب مختلق بإجماع أهل العلم من عشرة أوجه، منها أن أحد من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر أن ذلك وقع البتة مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير. الثاني أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر، فحين صالح أهل خيبر لم تكن الجزية نزلت حتى يضعها عنهم. الثالث أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد، فإنه إنما أسلم عام الفتح بعد خيبر. الرابع أن سعد بن معاذ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. الخامس أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر كلف ولا سخر حتى توضع عنهم. السادس أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما يقتضي وضع الجزية عنهم، وقد كانوا من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأي خير حصل بهم للمسلمين حتى توضع عنهم الجزية دون سائر الكفار؟ السابع أن الكتاب الذي أظهروه الدعوى أنه بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا كذب قطعا، وعداوة علي رضي الله عنه لليهود معروفة، وهو الذي قتل مرحبا اليهودي وأثخن في اليهود يوم خيبر حتى كان الفتح على يديه. الثامن أن هذا لا يعرف إلا من رواية اليهود وهم القوم البهو أكذب الخلق على الله وأنبيائه ورسله، فكيف يصدقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالف كتاب الله تعالى؟ التاسع: أن هذا الكتاب لو كان صحيحاً لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين وفي أيام عمر بن عبد العزيز وفي أيام المنصور والرشيد، وكان أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزية أو لذكر ذلك فقيه واحد من فقهاء المسلمين، ولا يجوز على الأمة أن تجمع على مخالفة سنة نبيها، وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتجون به كل وقت على من يأخذ الجزية منهم ولا يذكره عالم واحد من علماء السلف، وإن اغتر به بعض من لا علم له بالسيرة والمنقول من المتأخرين شنع عليه أصحابه وبينوا خطأه وحذروا من سقطته؟ العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب وأنه زور مفتعل وكذب مختلق، ولما أظهره اليهود بعد 400 على عهد الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزير ابن المسلمة فأوقفه عليه، فقال الحافظ: هذا الكتاب زور. فقال له الوزير: من أين هذا؟ فقال: فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان، وسعد مات يوم الخندق قبل خيبر، ومعاوية أسلم يوم الفتح 8، وخيبر كانت 7. فأعجب ذلك الوزير، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من أحد من مشرك العرب، لأن آية الجزية نزلت بعد عام تبوك، وكانت عباد الأصنام من العرب كلهم قد دخلوا في الإسلام، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن المجوس. قال المخصصون بالجزية لأهل الكتاب: المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر والشرك من الأرض، وأن يكون الدين كله لله كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، البقرة 193، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. ومقتضى هذا ألا يقر كافر على كفره، ولكن جاء النص بإقرار أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فاقتصرنا بها عليهم وأخذنا في عموم الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله. قالوا: ولا يصح الحاق عبدة الأوثان بأهل الكتاب، لأن كفر المشركين أغلظ من كفر أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار الأنبياء ما ليس مع عباد الأصنام، ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف عبدة الأصنام، وعبدة الأصنام حرب لجميع الرسل وأممهم من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، ولهذا أثر هذا التفاوت الذي بين الفريقين في حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عباد الأصنام. ولا ينتقد هذا بالمجوس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب، وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب وأنها إنما وضعت لأجلهم خاصة، وإلا لو كانت الجزية تعم جميع الكفار لم يكن أهل الكتاب أولى بها من غيرهم، ولقال لهم حكم أمثالهم من الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم، ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسا ورأيا، فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، حيث أخذها منهم وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطا وإبقاء لها على الأصل وإلحاقا لهم بعباد الأوثان، إذ لا فرق في ذلك بين عباد الأوثان وعباد النيران، فالأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها، فأبقوا كل شيء على أصله، وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر. الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا. قالوا: ولله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرنا، فإنهم مع كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار، وفي كتبهم من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته وما يشهد بصدق الأول والآخر. وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان، فبقاؤهم من أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد. وقد قال تعالى لمنكري ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. ذكر هذا عقب قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. يعني سألوا أهل الكتاب: هل أرسلنا قبل محمد رجالا يوحى إليهم، أم كان محمد بدعا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى يكون إرساله أمرا منكرا لم يطرق العالم رسول قبله؟ وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلها يعبدون. الزخرف 45. والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما جاؤوهم به، هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد من دونه إله غيره؟ قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل فيخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم. وقال ابن قتيبة: التقدير واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك وهم أهل الكتاب. وقال ابن الأنباري: التقدير واسأل من أرسلنا من قبلك. وعلى كل تقدير، فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات والتوحيد، وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتابا أو حرم عبادة الأوثان. فشهادة أهل الكتاب بهذا حجة عليهم، وهي من أعلام صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه، ولم يكن بدعا من الرسل ولا جاء بضد ما جاءوا به، بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان، وهذه من أعظم آيات صدقه. شبهة وجوابها. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يونس 94. وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا وقالوا: كان في شك فأمر أن يسألنا، وليس فيها بحمد الله إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الأنبياء 22. وقوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الإسراء 42. وقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الزخرف 81. وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الزمر 65. ونظائره: فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شك ولا أسأل. وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألهم، وهذا اختيار ابن جرير. قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي، لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك. وكذلك قال ابن زيد، قال: هو عبد الله بن سلام، كان من أهل الكتاب فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم شرطه. وقال الضحاك: سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب، ممن أدرك نبي الله صلى الله عليه وسلم شرطه. ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودها وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه الآية، فإن السورة مكية، وابن سلام إذ ذاك على دين قومه، وكيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد على منكر نبوته بأتباعه؟ وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، لأن القرآن نزل عليه بلغة العرب، وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره، كما يقول متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. وكقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الأحزاب 1، والمراد اتباعه بهذا الخطاب. قال أبو إسحاق: إن الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب شامل للخلق والمعن، وإن كنتم في شك، والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يونس 104. وقال ابن قتيبة: كان الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا، منهم كافر به مكذب، وآخر مؤمن به مصدق، وآخر شك في الأمر لا يدري كيف هو، فهو يقدم رجلا ويؤخر رجلا. فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس وقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فسل. قال ووحد، وهو يريد الجمع، كما قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الانفطار 6. و يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الانشقاق 6. و وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الزمر 8. وهذا وإن كان له وجه، فسياق الكلام يأباه فتأمله، وتأمل قوله تعالى: يقرؤون الكتاب من قبلك. يونس 94. وقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يونس 96. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يونس 99. وهذا كله خطاب واحد متصل بعضه ببعض. ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشك، وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم، وهو وقوع الشك منه والسؤال. وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلا عن وقوعه. فإن قيل: فإذا لم يكن واقعا ولا ممكنا، فما مقصود الخطاب والمراد به؟ قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكر النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه. فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب، فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود، بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل، فرسولي لم يشك ولم يسأل. والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية، وهذه الحكمة منتفية في حق غيرهم، فيجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. سبب وضع الجزية: والمسألة مبنية على حرف، وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهرا للصغار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة. فمن راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمتها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره وهم أهل الكتاب أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره. ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صغار الكفر وأهله وقهرهم، وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر. قالوا: وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. فالجزية صغار وإذلال، ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز أقرارهم بالرق على كفرهم جاز أقرارهم عليه بالجزية بالأول، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق، ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم. فإن قلتم: لا يسترق عين الكتابي كما هي إحدى الروايتين عن أحمد، كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق سبايا عبدة الأوثان، ويجوز لساداتهن وطئهن بعد انقضاء عدتهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا جأوطاس، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة، أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على تملك السبي. وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة من السبي نفلها إياه، وكانت من عباد الأصنام، وأخذ عمر وابنه رضي الله عنهما من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنيفة. وفي الحديث: من قال كذا وكذا فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولم يكونوا أهل كتاب بل أكثرهم من عبدة الأوثان. قالوا: وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق، فلا أن يجوز إطلاقه بجزية توضع على رقبته تكون قوة للمسلمين أولى وأحر. فضرب الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق، وإن كان عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته بالمن عليه مجانا. فإذا جاز إقامته بين المسلمين بغير جزية فإقامته بينهم بالجزية أجوز وأحوز، وإلا فيكون أحسن حالا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهر المسلمين إلا بالجزية. فإن قلتم: إذا مننا عليه الحقناه بمأمنه ولم نمكنه من الإقامة بين المسلمين، قيل: إذا جاز الحاقه بمأمنه حيث يكون قوة للكفار وعونا لهم وبصدد المحاربة لنا مجانا، فلا أن يجوز هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة للمسلمين وإذلالا وصغارا للكفر أول وأول. يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل للمسلمين، فلا أن يجوز أخذ المال منهم على وجه الذل والصغار وقوة المسلمين أولى، وهذا لا خفاء به. يوضحه أن عبدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرة لا تحصى كأهل الهند وغيرهم، حيث لا يمكن استئصالهم بالسيف، فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزية، فيكونون أحسن حالا من أهل الكتاب. وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب فلا يستحقها سواهم. وأما من قال إن الجزية عوض عن سكن الدار كما يقوله أصحاب الشافعي، فهذا القول ضعيف من وجوه كثيرة سيأتي التعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمن والعميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية. وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بريدة. فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين. أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله، وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية. وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه أو بلغتهم أخباره، فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم، وهذا أحب إلى الله من قتلهم. والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى، كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله. فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم، فهذا من دين الله، ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة والله أعلم. فصل: تقسيم الفيء والخمس. واحد فصل: تقسيم الفيء والخمس. وقد احتج بحديث بريدة هذا من يرى أن قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام، يضعه حيث يراه أصلح وأهم، والناس إليه أحوج، كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى. قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولى بذلك من غيرهم، ولذلك لم يجعل فيه للأعراب شيء، فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم لله ووصلوا إلى المدينة فقراء، وكان أحق الناس بالفيء هم ومن واسأهم وآواهم. قال القاضي عياض: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرهم بالخمس على الأنصار غالبا، إلا أن يحتاج أحد من الأنصار. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه أخذ بحديث بريدة رضي الله عنه في الأعراب، فلم ير لهم شيئا من الفيء، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم المردودة في فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين أحق بالفيء والصدقة. وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا كان حكم من لم يهاجر أولا، في أنه لا حق له في الفيء ولا في الموالاة للمهاجرين ولا في التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الأنفال 72. ثم نسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأنفال 75. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فلم يكن للأعراب إذاك في الفيء نصيب، فلما اتسعت رقعة الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين كلهم حق في الفيء حتى رعاة الشاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لئن سلمني الله ليأتين الراعي نصيبه من هذا المال لم يعرق فيه جبينه. فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا. اثنان فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا. وقوله: فإن سألوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، فيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد، كما قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل له كذا أو حرم كذا، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم. وهكذا لا يسوغ أن يقول: يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة لما لا يعلم صحته ولا ثقة رواته، بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم شرطة، أوف لنا قوله صلى الله عليه وسلم شرطة، وهذا خطر عظيم وشهادة على الرسول بما لا يعلم الشاهد. وكذلك لا يسوغ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يخبر به سبحانه عن نفسه، ولا أخبر به رسوله عنه كما يستسهله أهل البدع، بل لا يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الأمير أن ينزل أهل الحصن على حكم الله وقال: لعلك لا تدري أتصيبه أم لا، فما ظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا. والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معين، وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه تارة، وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحا. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين. ثم عدهم ثم قال: كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدم عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف والحذاق من أصحابهم. قلت: قال القاضي عبد الوهاب: وقد نص مالك على منع القول بإصابة كل مجتهد، فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم سعة، إنما هو خطأ أو صواب. وسئل أيضا: ما تقول في قول من يقول إن كل واحد من المجتهدين مصيب لما كلف؟ فقال: ما هذا، هكذا قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا. وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ. وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا، وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات، وعلى هذا أكثر من 40 دليلا قد ذكرناها في كتاب مفرد وبالله التوفيق. والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله، أن حكم الله واحد، وأن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه كما قال في الحديث الآخر: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن قال كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما كلف به، فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده. فصل: نرجع إلى الكلام في أحكام الجزية. ثلاث فصل: فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والمعن حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. واختلف في اشتقاقها، فقال القاضي في الأحكام السلطانية: اسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. قال صاحب المغني: هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه لقوله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، البقرة 48، فتكون الجزية مثل الفدية. قال شيخنا: والأول أصح، وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. وأما قوله عن يد فهو في موضع النصب على الحال، أي يعطوها أذلاء مقهورين، هذا هو الصحيح في الآية. وقال الطائفة: المعنى من يد إلى يد نقدا غير نسيئة. وقالت فرقة: من يده إلى يد الآخذ لا باعثا بها ولا موكلا في دفعها. وقالت طائفة: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم. والصحيح القول الأول وعليه الناس، وأبعد كل البعد، ولم يصب مراد الله من قال المعن عن يد منهم، أي عن قدرة على أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنها، وهذا الحكم صحيح وحمل الآية عليه باطل، ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة، وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. وقوله تعالى: وهم صاغرون، التوبة 29. حال أخرى: فالأول حال المسلمين في أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يد، والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل. واختلف الناس في تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية، فقال عكرمة أن يدفعها وهو قائم ويكون الآخذ جالسا، وقال الطائفة أن يأتي بها بنفسه ماشيا لا راكبا، ويطال وقوفه عند إتيانه بها ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف، ثم تجر يده ويمتهن. وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغار. وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كانوا يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال له تعالى: وهم صاغرون، التوبة 29. وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليه والتزم الصغار لم يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب. وقد قال في رواية مهنا بن يحيى: يستحب أن يتعبوا في الجزية. قال القاضي: ولم يرد تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم، وإنما أراد الاستخفاف بهم وإذلالهم. قلت: لما كانت يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى، احترز الأئمة أن يكون الأمر كذلك في الجزية، وأخذوها على وجه تكون يد المعطي السفلى ويد الآخذ العليا. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة لهم، وأن دماءهم مباحة، لأن الله تعالى وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصغار والذل. وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط، فإن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار. فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار، فلا عصمة لدمه ولا ماله، وليست له ذمة. ومن هاهنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم، وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة. وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها. فصل: ليست الجزية أجرة عن سكن الدار. 4. فصل: ليست الجزية أجرة عن سكن الدار. قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا أجرة عن سكن الدار، وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمن والعميان، ولو كانت أجرة لما أنفت منها العرب من نصارى بني تغلب وغيرهم والتزموا ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم، ولو كانت أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الإيجارات، ولو كانت أجرة لما وجبت بوصف الإذلال والصغار، ولو كانت أجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة، فإن سكن الدار قد تساوي في السنة أضعاف الجزية المقدرة، ولو كانت أجرة لما وجبت على الذمي أجرة دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال، ولو كانت أجرة لكان الواجب فيها ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر. وبالجملة ففساد هذا القول يعلم من وجوه كثيرة. مقدار الجزية: وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجعل على الفقير المعتمل دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني 4 دنانير، وأقل ما يؤخذ دينار، وأكثره ما وقع عليه الطردي، ولا يجوز أن ينقص من دينار. وقال أصحاب مالك: أكثر الجزية 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق، والأيوزاد على ذلك، فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر رضي الله عنه لمعسر ولا يزاد عليه لغني. وقال القاضي أبو الحسن: لا حد لأقلها. قال: وقيل أقلها دينار أو 10 دراهم. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: يوضع على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط. قالوا: والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه، فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة الأقل والأكثر، فيؤخذ من الفقير المعتمل 12 درهما، ومن المتوسط 24، ومن الموسر 48. قال حرب في مسائله: سألت أبا عبد الله قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا؟ قال: 48 درهما. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: 24. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: 12. قلت: فليس دون 12 شيء. قال: لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانئ وأبي الحارث: أكثر ما يؤخذ في الجزية 48، والمتوسط 24، والفقير 12. زاد في رواية أبي الحارث أن عمر ضرب على الغني 48 وعلى الفقير 12. قال الخلال: والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله أن للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروى عن أبي عبد الله أصحابه في 10 مواضع أنه لا بأس بذلك. قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت، والعمل من قوله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وقد أشبع الحجة في ذلك. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر رضي الله عنه 48 و24 و12. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون. قيل: فيزداد في هذا اليوم وينقص؟ قال: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف تذهب إليه بالجزية. قال: نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنه، فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه. وقال أحمد بن القاسم: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس، وقيل له: بلغك أن عمر رضي الله عنه جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة 12 و24 و48. قال: على قدر طاقتهم، فكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على 48؟ قال: إنما هو على قدر الطاقة. قيل: فيزاد عليهم أكثر من 48؟ قال: على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون أنه قال: والله إن زدت عليهم 2 درهم لا يجهدهم. قال: وكانت 48 فجعلها 50. قال: ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارا لم يجز له أن يحاربهم، لأنهم قد بذلوا ما حد النبي صلى الله عليه وسلم شرطه. فأعجبه هذا وفكر فيه، ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي أي شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر رضي الله عنه 4 دنانير وكسوة وزي، وأما أهل اليمن فعلى كل حال من دينار، وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم. وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينار، شيء لا يزاد عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم 48؟ قال: كل قوم على سننهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا، وكل قوم على ما قد جعلوا عليه. فقد ضمن مذهبه 4 رواية، إحداها أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر رضي الله عنه، والثانية تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل، والثالثة تجوز الزيادة دون النقصان، والرابعة أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. فصل: الأصناف التي تؤخذ منها الجزية. 5. فصل: الأصناف التي تؤخذ منها الجزية. ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملون، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم. وقد سأله: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينار أو قيمته معافر، والمعافر ثياب تكون باليمن. وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه في مسنده بإسناد جيد عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر. ورواه أهل بالسنن، وقال الترمذي: حديث حسن. وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة، وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح. فروى أبو داود في سننه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعلى 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يقرون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتانون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. وهو صريح في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمة لهم، وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الزهري: أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى وقد أخذ منهم الحلل، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم في الجزية، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه، من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسن مسن، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسموا، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه. الجزية غير مقدرة بالشرع، فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه التي لا معدل عنها، فقد تبين أن الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة الجنس. قال الخلال: العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه معينة الجنس في 10 مواضع، فاستقر قوله على ذلك. وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم. وأول من جعل الجزية على 3 طبقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعلها على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12، وصالح بني تغلب على مثل ما على المسلمين من الزكاة، وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام، ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع المواضع ولم يجز أن تختلف. وقال البخاري: قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار، وقد زادها عمر أيضا على 48 فصيرها 50 درهما. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بأن الواجب دينار على الغني والفقير، والمتوسط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بذلك في حديث معاذ رضي الله عنه، وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، ولم يفرق بين غني وفقير، وجعلهم 3 طبقات. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من اجتهاد عمر، ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: لا منافاة بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله عمر رضي الله عنه، بل هو من سنته أيضا. وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة خلفائه في الاتباع، فما سنه خلفاؤه فهو كسنته في الاتباع، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه اشتهر بين الصحابة ولم ينكره منكر ولا خالفه فيه واحد منهم البتة، واستقر عليه عمل الخلفاء والأئمة بعده، فلا يجوز أن يكون خطأ أصلا. وقد نص الشافعي على استحباب العمل به فقال: الواجب على كل رجل دينار لا يجزئ أقل من ذلك، فإن كان الذمي مقلا ولم يكن موسرا ولا متوسطا عقد له الإمام الذمة على دينار في كل سنة، وإن كان متوسطا فيستحب أن يقول له الإمام: جزية مثلك ديناران، فلا أعقد لك ذمة على أقل منهما، ويحمل عليه بالكلام، فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله، فإن لم يقبل وأقام على بذل الدينار قبل منه وعقدت له الذمة، وإن كان موسرا فيستحب أن يقال له: جزية مثلك 4 دنانير لا أقبل منك أقل منها، ويتحامل عليه بالكلام ويحمل عليه بعشيرته وقومه، فإن لم يفعل وأقام على بذل الدينار قبل منه وعقدت له الذمة عليه. قال: ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجوه 3: الأول أن يكون أمره بذلك، لأن الغالب على أهل ذمة اليمن إذ ذاك الفقر، وقد أشار مجاهد إلى ذلك في قوله: إنما جعل على أهل الشام 48 درهما من أجل اليسار. الوجه الثاني أنهم كانوا قد أقروا بالجزية، ولم يتميز الغني منهم من الفقير، والصحابة إذ ذاك لم يسكنوا اليمن بل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو حي بين أظهرهم، فلما لم يتفرغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية كلها طبقة واحدة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة في البلاد وسكن الشام، تفرغوا لتمييز طبقات أهل الذمة ومعرفة غنيهم وفقيرهم ومتوسطهم، فجعلوهم 3 طبقات، وأخذوا من كل طبقة ما لا يشق عليهم إعطاءه. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدرها تقديرا عمن لا يقبل التغيير، بل ذلك موكول إلى المصلحة واجتهاد الإمام، فكانت المصلحة في زمانه أخذها من أهل اليمن على السواء، وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين أخذها من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يسارهم وأموالهم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذها من أهل نجران حللا في قسطين، قسط في صفر وقسط في رجب. وقال مالك عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وقال الليث بن سعد عن كثير بن فرقد ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الشام أو قال: على أهل الذهب 4 دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق 40 درهما و15 صاعا لكل إنسان. قال: ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان. قال: ولا أدري كم ذكر لكل إنسان من الودك والعسل. وعلى هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا على بعض دينار لوجب قبوله منه بحسب قدرته، وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدر على أداء بعضها وعجز عن جميعها، كمن قدر على أداء بعض الدين وإخراج بعض صاع الفطر وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر على تمامها وغسل بعض أعقابه إذا عجز عن غسل جميعها وقراءة بعض الفاتحة في الصلاة إذا عجز عن جميعها ونظائر ذلك. قال أبو عبيد: والذي اخترناه أن عليهم زيادة كما يكون لهم النقصان، وللزيادة التي زادها عمر رضي الله عنه على وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وللزيادة التي زادها هو نفسه حين كانت 48 فجعلها 50، ولو عجز أحدهم عن دينار لحطه من ذلك، حتى قد روي عنه أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال، وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب وفعله عمر بن عبد العزيز. وقال أبو عبيد: ولو علم عمر أن فيها سنة مؤقتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعداها إلى غيرها.